القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع عماد خليل المقيم بمحافظة دمياط، والهمسة موجهة لسيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بيقول فيها: أنا ابني حصل على شهادة الثانوية العامة علم علوم بمجموع مش بطال الحمد لله، وكان عايز كلية العلوم. قدمنا طلب لتقليل الاغتراب، فوجئنا بأن الكلية اللي جات له فنون تطبيقية دمياط، وهو مش عايز فنون تطبيقية دي. مفيش مشكلة، ايه يعني حصل خير يا اخي، قدم طلب نقل لابنك من فنون تطبيقية لعلوم. ايوه الله يكرمك، احنا هنقدم تحويل لكلية العلوم جامعة اسكندرية، الحمد لله مجموعه يدخلوا علوم اسكندرية. تمام، اكتب لنا بقى الطلب وسيبه وقول يا رب، وان شاء الله مفيش غير كل خير. وقدمنا الطلب يا حضرات، وبعد اسبوع او تقريبا 10 ايام رحنا نسال ونشوف حولوه ولا لسه. لا يا محترم، حقيقة المحروس ابن سعادتك مش هينفع نحوله من فنون تطبيقيه دمياط لعلوم اسكندريه. ايه ده، ليه مش هينفع حضرتك؟ ده مجموعه يدخله كليه العلوم جامعه اسكندريه. يا سيدي مش انا اللي بقول، ده راي المسؤولين في مكتب التنسيق، وانا من رايي بقى انه يروح فنون تطبيقيه اللي في دمياط يقضي فيها سنه وبعدين يحول لعلوم اسكندريه، والاثنين مدن ساحليه مفيش حاجه. يعني يا فندم اللي ستك بتقوله ده بقى برضو ده اسمه كلام يا سعاده البيه، يعني الولد يضيع سنه من عمره وهو ناجح بمجموع كويس علشان حضراتكم رافضين تحولوه لعلوم اسكندريه. يا سيدي لانكم مقيمين في دمياط، وده الموقع الجغرافي المناسب بالنسبه لابنك، ايه بقى اللي هيوديه اسكندريه ويتشحطط في المواصلات ويروح يقعد عند عمته في اسكندريه ويضايقها؟ مش عمته في اسكندريه برضو؟ لا يا فندم. خلاص هيقعد عند خالته، مش خالته في اسكندريه؟ اه خالته في اسكندريه. طيب هيقعد عند خالته ويضايقها وجوز خالته يطرده؟ يا راجل ما احنا بنسهلها عليكم، تقوموا انتوا عايزين تصعبوها على نفسكم. يا فندم حضرتك احنا مش بنصعبها ولا حاجه، انتوا اللي بتصعبوها علينا. فيها ايه يعني لما ابني يدخل الكليه اللي هو حابب يدرس فيها طالما مجموعه يدخله الكليه دي؟ هلا وليه يقعد سنه يدرس في كليه هو مش عايزها اساسا، وبعدين بعد كده يبقى يحول للكليه التانيه ويبتدي من جديد؟ ليه كل ده ومين المستفيد؟ والله يا حاج بقى هو ده التنسيق، الموضوع مش في ايدي انا شخصيا، وما فيش قدام المحروس ابنك غير انه يرضى بالامر الواقع ويقضي السنه دي في الكليه اللي جات له، ومين عارف مش يمكن لما يقعد فيها السنه دي يحبها ويتفوق فيها ويحس ان ربنا اختارها له عشان يتفوق ويبدع. محدش عارف الخير فين يا حاج. يا راجل قول الحمد لله، قول الحمد لله واقنع ابنك بالكلام ده. وصل الحاج يا ابراهيم، وهات لي شحن الموبايل يا ابني احسن فصل مني. وحاولنا كتير يا حضرات لكن لقينا مفيش فايده، وانا دلوقتي ماليش غير طلب واحد بس من سياده الوزير، انه يعيد نظر في حكايه التنسيق حسب الموقع الجغرافي دي، ويسمح للطالب اللي عايز يحول انه يحول بدون الارتباط بالموقع الجغرافي. اعتقد ان ده كلام منطقي، يا ترى الكلام ده ممكن يحصل ولا مش ممكن؟ همسة عتاب. احمد كريم، رضا سليمان.